الطباع صنعوا التاريخ من تأليف أنور أحمد نشرته دار المعارف بمصر. يقرأ الكتاب عليكم محمد الإمام. هذا الكتاب ليس هذا الكتاب ترجمة لحياة هؤلاء الخطباء بالمعنى المألوف للتراجم، ولكنه محاولة لدراسة فنهم الخطابي وإلقاء الضوء على الشخصية الخطابية لكل منهم وبيان ملامح هذه الشخصية والعوامل التي ساعدت على تكوينها وتحديدها. فهو بهذا لا يعتبر من كتب التراجم، لأنه لا يسرد تاريخ حياة الخطيب ويتتبع أحداثها إلا بالقدر الذي يتصل بحياته الخطابية ويساعد على جلائها وتوضيحها. وقد اخترت طائفة من الخطباء الذين كانت العبقرية الخطابية أبرز صفاتهم أو من أبرزها، وكانت وسيلة معظمهم للوصول إلى الحكم والسلطة أو مراكز القوة التي تمكنوا من خلالها أن يسيطروا على الأحداث ويسهموا بذلك في صنع التاريخ. ولم أتقيد في هذا الاختيار بعصر محدد أو بيئة معينة، وإنما اخترت من كل بيئة وعصر أعظم شخصية خطابية فرضت نفسها على الأحداث وأصبحت جزءا من تاريخ عصرها. وأبادر إلى القول إن هذا الكتاب لم يستوعب كل العباقرة من خطباء التاريخ الذين أسهموا في صنعه، فهذا جهد يحتاج إلى موسوعة ضخمة، وإنما اخترت بعض النماذج الفريدة ليس من بينها أحد من المعاصرين. والواقع أن فكرة هذا الكتاب كانت تراودني وتلح علي منذ زمن طويل، ذلك أنه برغم ما للخطابة من جليل الأثر وعظيم الخطر في حياة الأمم، فقد لاحظت أن المكتبة العربية تكاد تخلو من الدراسات والبحوث الخاصة بالخطباء على كثرة ما تقذف المطابع كل يوم إلى سوق الأدب. ولست أزعم أن هذا الكتاب الصغير سوف يسد هذا الفراغ، ولكني أرجو أن يلفت أنظار الكتاب إلى هذا المجال البكر، فتظفر المكتبة العربية منهم بما يشفي الغليل بعد أن أسهمت فيه بجهد المقل. المؤلف. عنوان ديموسثين. إننا عندما نسمع ديموسثين لا نفكر في كلماته، فهو يبرق ويرعد وهو سيل يجرف كل ما يعترض سبيله، فلا نستطيع أن ننقده أو نعجب به، لأننا نكون قد فقدنا السيطرة على مشاعرنا. المؤرخ تيميلون. ديموسثين. تعتبر حياة ديموسثين نموذجا فريدا للخطيب العبقري في كل زمان ومكان. كانت حياته أسطورة تشبه الأساطير الإغريقية القديمة، وكانت عبقريته الخطابية أبرز معالم شخصيته، فكانت خطبه موضوعا لدراسة الخطباء في الأجيال التي تعاقبت بعده، حتى لقد قال كونتليان إن طلاب البلاغة يجب عليهم ألا يدرسوا خطبه فحسب، بل أن يحفظوها عن ظهر قلب. ولد ديموسثين في أثينا عام 384 قبل الميلاد، وتوفي أبوه وهو في 17 من عمره، وترك له ثروة كبيرة ومصنعين، أحدهما لصنع الأسلحة، ولكن أوصياءه الثلاثة بددوا ثروته. فلما بلغ 18 من عمره طالب برفع الوصاية عنه، كما طالب الأوصياء بحساب عن الثروة، ودخل معهم في نزاع قضائي دام 3 أعوام. وإذا كان ديموسثين لم يكسب من هذا النزاع مالا كثيرا، فقد اكتسب معرفة بالقانون وإجراءات القضاء، وامتلأت نفسه بغضا لكل ظلم واعتداء. أراد أن يدرس القانون لكي يتمكن من مخاصمة أوصيائه ومناقشتهم، فتتلمذ على إسعد الذي كان من علماء القانون اشتهر بالفصاحة والأسلوب الأنيق، ولاحظ في أثناء مرافعاته الأولى في قضيته عجزه واضطرابه وخفوت صوته وتلعثمه في الكلام، فصمم على أن يستكمل ما ينقصه ليكون خطيبا قادرا على الكلام والمرافعة. لقد أدخلته أمه المدرسة في طفولته فنال حظا من التعليم، ثم قرأ كتب التاريخ والأدب وأعجبته فصاحة الخطباء، وفتنه ما يحظون به من تصفيق الناس وإعجابهم، فتاقت نفسه أن يكون خطيبا. وكانت بلاد اليونان مقسمة في ذلك التاريخ إلى ولايات ومدن مستقلة، وكانت أثينا أعظمها حضارة ومدنية، كما كانت تتمتع بنظام ديمقراطي ساذج، فكان لها مجلس للشورى أو جمعية وطنية تتألف من 500 عضو من أفراد الشعب يرجع إليهم الأمر في شؤون الحكم. وكان النظام القضائي يبيح لأي شخص أن يطلب إلى القضاء محاكمة من يرى أنه ارتكب أمرا يستحق عليه العقاب، ويقوم الطالب في هذه الحالة بمهمة المدعي العام. وفي ظل هذا النظام تزكو الخطابة، ويستطيع الخطيب النابغ أن يكون ذا شأن كبير، وإنه لو يسمح إلى أن يكون خطيبا يشترك بفصاحته في إدارة شؤون الحكم والسياسة، ولكنه يرى أن محاولاته الأولى لا تبشر بخير، فهو ضعيف الصوت، قصير النفس، مرتبك في إشارته، وبلسانه لسغة تزيد في ارتباكه عند الكلام. وفي غمرة يأسه وحيرته صادفه ساكيروس الممثل الشهير الذي استكشف ما يتمتع به ديموستين من عقل يتوقد ذكاء، وقلب يشتعل حماسة، ونفس تضطرم بالطموح، فشجعه ونفخ فيه من روحه وأعاد إليه الثقة بنفسه، وأقنعه أن لديه مواهب الخطيب، ولا ينقصه إلا حسن الإلقاء وإجادة النطق، وهو شيء يكسب بالمران. ويتحدث الرواة عن الجهود المضنية التي بذلها ديموستين في تذليل ما طرده من صعاب، فقد شعر بأن الطبيعة وهبته نفسا طموحا إلى التحليق، ولكنها قصت من جناحيه، فصمم على أن يناضل حتى يصل إلى القمة التي يريدها، وبدأ رياضة شاقة بعزيمة لا تعرف اليأس. ويروي المؤرخ بلوتارك أن ديموستين شيد لنفسه حجرة تحت الأرض كان ينفرد فيها ليتمرن على الخطابة، وكان يقف أمام المرآة ليتخير الإشارات المناسبة وقت الإلقاء، وكان يضع الحصى في فمه وهو يتكلم ليحل عقدة لسانه، ويصعد الجبل عدوا وهو ينشد أبياتا من الشعر بصوت مرتفع، أو يقف على ساحل البحر ويرفع صوته بالكلام حتى يطغى على هدير الأموات. وكان يحلق نصف رأسه ليرغب نفسه على ملازمة حجرته الشهر والشهرين، لا يرى الناس منقطعا إلى دراسته وتمرينه. وبعد سنوات من هذه الرياضة الشاقة تكمل جهاده بالنجاح، ولم يعد يخشى الجمهور. فلما ارتقى بعد ذلك بنبر الخطابة ملك الأسماع والقلوب، ولم يلبث أن أصبح خطيب الجمعية الوطنية، بل خطيب أثينا الأعظم. ومن عجب أن هذا اللسان الذي كان يفقه في فمه أصبح لسان أثينا الذي ينفس السحر ويلهب الحماسة، حتى قال عنه فنيلون المؤرخ الكبير: إننا إذ نسمع ديموستين لا نفكر في كلماته، فهو يدرك ويرعد، وهو سيل يجرف كل شيء يعترض سبيله، فلا نستطيع أن ننتقده أو نعجب به، لأننا نكون قد فقدنا السيطرة على مشاعرنا. والواقع أن من يقرأ خطب ديم الدين اليوم يشعر فيها بصدق اللهجة والإخلاص الذي يوحي إليه الثقة في الخطيب ويروعه منها التدفق وغزارة المادة والمنطلق السليم، ويجدها مزاجا رائعا من الموضوعية التي تقنع العقل والحماسة التي تثير الشعور. وكانت هذه أخص خصائص أسلوبه الخطابي، وكانت عبقرية ديم الدين متشعبة متعددة الجوانب، مما جعله فريدا في العالم القديم، فقد جمع في شخصه بين الوطني المتحمس والسياسي البعيد النظر والفنان النابغ الذي لا يشق له غبار. وقد خصص دايونيسياس بحثا عنه فقالوا انه سما بالنثر اليوناني الى حد الكمال بما قام به من مزج رائع بين عناصر كانت لا تزال متفرقة في ذلك الوقت، بل لقد فاق المتخصصين في كثير من الفنون. فاق مدرسة أنتيفون في الوضوح والصفاء، ومدرسة ليسياس في الحماسة، ومدرسة إيزوكرات في التنوع والقوة والشعور العميق. هذا هو ديم الدين، وقد نضجت عبقريته واكتملت قوته، فما هو ذا الدور الذي هيأه له القدر ليلعبه على مسرح الحياة؟ لقد سخر مواهبه وعبقريته لخدمة وطنه، وقضى حياته كلها مجاهدا في سبيل مثل أعلى في السياسة وحكم الشعوب، ومات في سبيل ذلك كما يموت الأبطال الشهداء. عندما درس ديم الدين القانون كان يهدف إلى الانتفاع بذلك مباشرة في قضيته وشؤونه الخاصة، ولكنه لم يلبث أن اتخذه مهنة يتكسب بها، واحترف كتابة الخطب والمراطعات لمن يطلبها لإلقائها في المحافل أو أمام المحاكم، ثم نال إجازة رسمية في الحقوق، وطفق يترافع بنفسه في مجالس القضاء، وجمع ثروة كبيرة. وأخذ ديم الدين يهتم بالسياسة، وكانت مناقشات المجلس الأثيني العام، وهو البرلمان الشعبي الذي يعقد في سوق المدينة، ويشترك في مناقشاته كل مواطن حر متمتع بحقوقه المدنية. ودراسته لتاريخ أثينا الحافل بالأمجاد تدفعه إلى الاهتمام بشؤون السياسة والمشاركة في مناقشة قضايا وطنه. وكانت المرحلة الأولى لكفاحه السياسي موجهة إلى النهوض بروح الشعب الأثيني الذي كان قد نبذ تقاديده وخمدت حميته وانغمس في الله. كان يرى أن أثينا هي الزعيمة الطبيعية لمدن اليونان التي يجب أن تعيش في تعاون فلا تعتدي إحداها على الأخرى. ولكي تطلع أثينا بهذا الدور يجب أولا أن تكون جديرة به، ولهذا قدم ديم الدين برنامجا عمليا لإصلاح الأنظمة السائدة بصورة تعزز الديمقراطية وتزيد في ثروة الدولة وتضاعف قوتها العسكرية. وأخذ يطالب بإصلاح القوانين وإجراءات التقاضي، ويهاجم محترفي السياسة والمتفقدين على التشريع، وينادي بأن تنتصر أثينا لكل مدينة يعتدى عليها حتى تسود العدالة السياسية ويزول الظلم والطغيان. ومن كلماته قوله إن الظلم والخداع ونقض العهود لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى قوة حقيقية، إنها قد تؤدي إلى سيادة وقتية، ولكن الزمن لا يلبث أن يعطف بما شيدته من أحلام. وكما أن الطبقات السفلى للمنزل يجب أن تكون قوية متينة كذلك يجب أن تقوم كل سياسة على دعائم من الصدق والشرف. ولكن جهاد ديموستين الأكبر الذي وقف عليه حياته ومات في سبيله كان في تنبيه الأثينيين إلى خطر فيليب ملك مقدونيا وحثهم على الاستعداد للقائه ثم تحريضهم بعد ذلك على مقاتلته. وكان فيليب والد الإسكندر الأكبر ملكا لمقاطعة مقدونيا في شمال بلاد اليونان، وكان يريد أن يبسط نفوذه على بلاد اليونان كلها، فهب ديموستين واتخذ من فصاحته سلاحا شهره في وجه فيليب ليصده عن سلب الإغريق حريتهم واستقلالهم، وقضى بقية حياته يستنفر شعب أثينا للقتال ويحث شعب الإغريق على الثبات والنضال. وقد اشتهرت هذه الخطب باسم الخطب الفيليبية أو الفيليبات، فنستمع إليه في الخطبة الفيليبية الأولى يحاول أن يشعل الحماسة الوطنية في شعب أثينا فيقول: أيها الأثينيون، حتى متى سكونكم وإخلادكم إلى التواني؟ متى تدب الحياة في عروقكم ويسري الشعور بالواجب في أعصابكم؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون معجزة تهبط عليكم من السماء؟ أي دافع للنفوس الأبية لعمل الواجب أقوى من تهديد مجدها بالزوال وشرفها بالتمزق وكلمتها بالتفرق؟ إنه لعار لن يفارقكم ولن يمحوه الموت يوم يواريكم في قبوركم. هل الوطنية أن تكتفوا بالذهاب هنا وهناك يسأل بعضكم بعضا عما جاءه من أنباء فيليب، فيقول واحد إنه مات ويقول الآخر بل هو مريض؟ يا عجبا عجبا يمزق القلب، أي نبأ هناك ويرى أن مقدونيا يسعى لقهر أثينا وسحق مجدها واستعباد اليونانيين جميعا. ماذا عسى أن تصيبوا من المغانم لو مرض فيليب أو مات أو انقضت على رأسه مصيبة من السماء؟ وحق الآلهة، لئن لم تهبوا من رقادكم ليسلطن عليكم فيليب آخر ليس دون هذا في الشدة عليكم، فإن فيليب ما قوي اليوم إلا بضعفكم ولا تحرك إلا بسكونكم. ثم يستنكر ديموستين فكرة الاعتماد على الجنود المرتزقة المأجورين فيقول: لا تقول المرتزقة، نريد رجالا أحرارا أنبتتهم تربة أثينا يرون سعادتهم في عزها وشقاءهم في ذلها. من أرضها كانت بدايتهم وفي أرضها نهايتهم، منها خلقوا وإليها يعودون كرة أخرى. أولئك هم أبات الضيم الذين يبذلون دماءهم لتخليص شرفها من الأذى. ثم يحذرهم من الحرب المباغتة ويدعو إلى الاستعداد لها قبل وقوعها، ويقول: إن الحروب لا ضابط لها ولا قانون، فهل تريدون الانتظار حتى يأتيكم نبأ الإغارة المفاجئة فيضيع الوقت في المشاورة وحشد الجيوش وتدبير نفقاتها حتى تفوت الفرصة وتسقط المواقع التي نريد الدفاع عنها في يد أعدائنا قبل أن نخف لنجدتها؟ إذا كنا فعلنا ذلك فيما مضى فلأنه لم تكن لنا تجارب ولم نكن قد ابتلينا بمثله، أما الآن وقد عظم الخطب وتفاقم الأمر وأصبح فيليب على أبوابنا، فقد وجبت علينا المبادرة إلى تغيير هذه الخطة الخرقاء. وقد كانت هذه الخطبة وتهيئ فيليب للاستيلاء على حصن للأثينيين بالقرب من بيزنطة باعثا لهمة أثينا، فأصدرت قرارا بتجهيز عدة أساطيل لحماية ذلك الحصن، فعدل فيليب عن عزمه، ولكنه هاجم بعد ذلك أولانتوس، وهي المدينة الوحيدة من مدن بحر إيجا التي بقي في وسعها أن توقف زحفة، فاستنجدت بأثينا. فأسرع ديموستين إلى المنبر يدعو إلى نجدتها ويصف سياسة فيليب ويرميه بالنفاق، ويؤكد لأهل أثينا أن مصلحتهم تقضي عليهم بمقاومة طغيان فيليب، ويقول: إنكم لا يمكن أن تكونوا أخطأتم أيها الأثينيون إذا أخذتم على عاتقكم عبء القتال من أجل الحرية والسلامة للجميع. لا وحق آبائنا الأولين الذين قابلوا العدو عند ماراثون، لا وحق بحار السلامي، لا وحق أولئك الأبطال من الرجال الشجعان الذين ترقد عظامهم في أرض الوطن، والذين كللوا هاماتنا بالمجد. أقسم بهم جميعا وبكل من مات في سبيل البلاد. وقد استجابت أثينا لندائه وأرسلت حملة عسكرية تضم 30 سفينة و2000 من الجنود المرتزقة، غير أن سلوك القواد أضاع فائدة هذا المدد، وبذل فيليب الأموال لقضاة أولانثوس، ففتحوا له أبوابها وسلموه المدينة، فأباحها للنهب والسلب، وباع أهلها بيع السلع، وأقام حفلات فخمة حضرها كثيرون من أنحاء اليونان، فأحسن لقاءهم وملك قلوبهم بالمال والعطاء، وعادوا إلى بلادهم فكانوا دعاة للهزيمة وأعوانا لفيليب. وبسقوط أولانثوس وإخفاق أثينا في إنقاذها، قوي في أثينا الحزب الذي يدعو إلى مسالمة فيليب، والذي يضم خليطا من الزعماء، منهم المخلص ومنهم المنافق ومنهم الخائن مثل ديمادس الذي كان صنيعة فيليب. وكان ديموستين قد انتخب عضوا في مجلس 500، وأخذ يعلن فيه آراءه السياسية التي فرضتها عليه الأوضاع الجديدة، واضطر إلى مسايرة دعاة السلم. فأرسلت أثينا وفدا للصلح مع فيليب، وقد نص اتفاق الصلح على أن يكف الطرفان عن الحرب مع احتفاظ كل منهما بما تحت يده من البلاد. ولكن هذا الصلح ما كان ليدوم ما دام فيليب لا يعدل عن أطماعه، فقد أخذ يعمل لعزل أثينا عن باقي المدن الإغريقية، وعاد ديموستين يجوب أنحاء اليونان ليكشف عن نيات فيليب، ويحث المدن اليونانية على التحالف مع أثينا، ويحرض الأثينيين على الاستعداد والتأهيب للقتال، ويقول لهم: إن الصداقة التي تعقد بين الجمهوريات وبين الطغاة ليست بالصداقة الوثيقة التي يركن إليها. ماذا تريدون؟ الحرية. ألا ترون إذن أن ألقاب فيليب نفسها هي إنكار لهذه الحرية التي تنشدونها؟ إن كل حاكم مستبد هو عدو للحرية وعدو للقانون. إنكم تحاولون تجنب الحرب، ولكنني أخشى أن تقودكم هذه المحاولة إلى الوقوع تحت نير الاستعباد. ومضى ديموستين يخطب ويخطب، ومهما حاولنا نقل بعض ما جاء في خطبه فستظل كلماتها رمادا متخلفا عن نار الحياة وحرارتها، بعد أن قام بينها وبين العالم ستار الموت والخلود، وسيظل الحجاب قائما بيننا وبين الخطب والمنصة والجمهور وحماسته والزعيم وحرارته. هذا هو ديموستين يرسم لأهل أثينا سياسة عملية، فيقول في خطبة له في المجلس: إن منكم يا أهل أثينا من يعتقد أنه يحرج الخطيب إذا سأل، فماذا نفعل؟ ولكني أتلقف هذا السؤال وأجيب عليه، فأقول لكم: لا تفعلوا شيئا مما تفعلونه الآن، وفعلوا كل شيء لم تفعلوه، وإنه لجواب حق وصدق. ولكني سأزيد لكم الأمر إيضاحا، ولعل أولئك الذين صارعوا إلى السؤال يسارعون أيضا إلى العمل. اذكروا أولا أن فيليب قد نقض عهدكم، وهذه حقيقة لا مراء فيها ولا محل للخلاف عليها. ثم اذكروا أيضا أنه عدو أثينا الألد، عدوه الذي يكره أرضها وأسوارها، بل يكره أولئك الذين يظنون منكم أنهم نالوا حظوة لديه. إن أعظم ما يخشاه فيليب ويمقته هو حريتنا ونظامنا الديمقراطي، وإنه ليهيئ إشراكه لكي يقضي على هذه الحرية وهذا النظام، لأنه يعلم جيدا أنه لو أخضع جميع بلاد الإغريق فسوف يظل غير آمن ما دامت ديمقراطيتكم سليمة لم تمت. وهو يعلم أنه لو أصابته الأقدار بهزيمة فإن جميع هذه البلاد التي قهرها سوف تسارع إلى الانضمام إليكم لاستعادة حريتها. إن فيليب لا يطيق الصبر على هذه الحرية الأثينية التي تقف موقف الجاسوس يرقب شروره وآثامه، فهو يعبئ جيوشه وينصب أشراكه لقتالنا. والآن ماذا يجب عليكم أن تفعلوا؟ يجب أن يسارع كل منكم إلى التبرع بنسبة مما يملك، ثم انهضوا بالجيش واحتفظوا بقوات مسلحة قوية حتى إذا تهيأ فيليب لغزو الإغريق وجدتم الجيش اللازم لصده. وإمداد حلفائكم لا تحدثوني عما يحتاج إليه هذا العمل من نفقات ومتاعب، فإني لست أنكرها، ولكنها تهون كلها إذا نظرنا إلى الخطر الذي يتهددنا. هل تظنون أن فيليب لن ينالكم بأذى إذا ظللتم واجعين لا تحصلون بما يعمل؟ لو أكد لكم ذلك أحد الآلهة فإني لا أشير به عليكم. أجل، إنه لخير لي أن أهلك من أن أشير عليكم بهذا، بل يشر به من يشاء غيري، واستمعوا لأقواله إذا أردتم. أما إذا كنتم تشعرون بما أشعر به وترون معي أنه كلما امتدت فتوحات فيليب كان في ذلك تقوية وسند يشد أزره علينا حين نضطر إلى مكافحته، إذا كنتم ترون ذلك فلما تترددون؟ وماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون حتى تقع الواقع ويضيع الشرف؟ هل تنتظرون حتى تشاهدوا رجال فيليب في طرقات أثينا يلقنونكم دروسا قاسية صفعا وجلدا؟ ألا لا قدرت الآلهة، فإن مجرد النطق بهذه الكلمات ذل ومهانة. بهذه الكلمات التي تفتقد حماسة وإخلاصا كان ديموستين يدعو الأثينيين إلى القتال، ولم تكن هذه الخطب مجرد عبارات حماسية تستهوي السامعين، ولكنها كانت تحوي من أدلة الإقناع ما جعل فيليب نفسه يقول عن ديموستين: إني لأعطيه صوتي ليعلن الحرب على بلادي وأسلمه قيادة الجيوش. وما أعظم هذه الشهادة من عدوه الذي كان هدفا لسهام بلاغته، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولا يتسع المجال هنا لتفصيل ما كان من نزاع وحروب بين مقدونيا وأثينا، وحسبنا أن نذكر أن الحوادث كانت تجد ديموستين دائما في انتظارها، وأن الخطوبة كانت تلقاه مترصدا لها يلقاها أقوى ما يكون إيمانا وأثبت جنانا وأصبح لسانا لا يخشى العدو الظافر الذي كان يكتسح البلاد من حوله، بل كان ذلك يزيده إيمانا بصحة فكرته وصدق دعوته. وعبثا حاول فيليب أن يشتريه بالمال كما اشترى غيره من زعماء أثينا وخطبائها، وقد جرد فيليب الحملات على تراقيا واحتل كثيرا من مدنها. ولما رأت بلاد الفرس تقدم فيليب وتوغله وعملت على محاربته، فقام ديموستين يحث أثينا في الخطبة الفيليبية الأخيرة على انتهاز الفرصة وتخليص بيرنثوس وبيزنطة من فيليب، فسيرت أثينا إليها أسطولا ضخما. تبرع ديموستين بشراء وتجهيز إحدى سفنه من ماله الخاص، فلم ينجح فيليب في الاستيلاء على بيزنطة، واضطر إلى رفع الحصار عنها والعودة خائبا. وارتفعت مكانة ديموستين في أعين أهل أثينا، فأهدوه تاجا من الذهب اعترافا بفضله وتقديرا لجهاده. ولكن فيليب عاد فاستولى على بعض المدن التي تفتح أمامه، ووصل إلى جنوب اليونان وهدد بذلك أثينا، فدعا ديموستين إلى الحرب وسافر إلى فيوسيا وحملها بسحره على التحالف مع أثينا والتقى الجيشان، ولكن فليب هزمهما هزيمة نكراء، وإن كان قد قتل بيد أحد ضباطه وهو يحتفل بانتصاره، وخلفه ابنه الإسكندر الأكبر. وعندما ذاع خبر قتل فيليب عمت الفرحة بلاد اليونان، وحمل أهل أثينا ديموستين على الأعناق وأدخلوه إلى المجلس العام وعلى رأسه إكليل من الزهر، فهاجم سياسة مقدونيا ودعا مواطنيه إلى الثورة على الإسكندر. وأرسلت أثينا بناء على نصيحة ديموستين سفراءها إلى البلاد اليونانية تدعوها إلى مقاومة خليفة فيليب والثورة عليه، فتمردت مدينة سيبا وأعلنت العصيان، ولكن الإسكندر أسرع بالعودة من آسيا الصغرى لإخماد حركات التمرد، وزحف على سيبا وسحق ثورتها ونكل بأهلها ودمر جميع منازلها، ولم يبق منها غير منزل واحد هو منزل الشاعر بندار. وبدأت أثينا تستعد للحصار وقد عصف بها الرعب، ولكن الإسكندر لم يزحف عليها، واكتفى بإرسال وفد يطلب باسمه تسليم عدد من الزعماء والقواد اعتبرهم مسؤولين عن الحركات المعادية له، وكان في طليعتهم ديموستين. واستولت الحيرة على أثينا بشأن هذا الطلب، وتناقش في مجلسها، واشترك ديموستين في المناقشة، وروى قصة قال فيها إن الذئاب عاهدت الرعاة مرة على ألا تهاجم القطيعة إذا سلموها كلاب الحراسة، فقبل الرعاة، ولكن الذئاب عندما رأت الحظيرة بعد ذلك خالية من كلاب الحراسة هاجمت القطيعة وفتكت به. ورفض المجلس طلب تسليم الزعماء والقواد، وأرسل إلى الإسكندر وفدا يلتمس منه العفو عن خصومه، فنجح الوفد في مسعاه وتم الصلح بين أثينا والإسكندر المقدوني. واندفع الإسكندر يتابع سياسة أبيه، وحقق انتصارات كبيرة في كل مكان، ثم انحدر بجيشه الظافر حتى بلغ الهند. وكان ديموستين في خلال ذلك يتبع سياسة الحذر حتى لا يعرض أثينا لما تعرضت له سيبا من دمار. وامتزجت حياة ديموستين في هذه الفترة بقصة غريبة، ذلك أن هارقال الذي كان وزيرا لمالية الإسكندر تمرد عليه، وانتهز فرصة انشغاله بالحرب في آسيا فاستولى على مبلغ طائل من أمواله، وجهز أسطولا من 30 سفينة وجيشا من المرتزقة، وهرب إلى شاطئ أثينا ليشعل الثورة على الإسكندر، ولكن أثينا رفضت قبوله بنصيحة ديموستين. فذهب هارقال بمفرده إلى أثينا وأعلن في مجلسها العام أنه يضع نفسه وأمواله وجنوده ومراكبه تحت تصرفها، موهما إياها أن قواد الإسكندر يتحفزون للتمرد عليه. وانقسم أهل أثينا إلى فريقين، فكان فريق يرى التعاون مع هارقال وإعلان الحرب على الإسكندر الذي كان مشغولا بحربه في آسيا، ورأى فريق آخر على رأسه ديموستين إبعاد هارقال وعدم الزج بأثينا في حرب لا تملك فيها من القوى ما يؤهلها لمواجهة قوى الإسكندر التي بلغ من تعاظمها أنها أطمعت صاحبها في غزو العالم كله. وفي غمرة هذه الحيرة أرسلت أم الإسكندر والقائد المقدوني أنتيباتر الوصيين على مقدونيا وفدا إلى المجلس الأثيني العام يطلبان منه تسليم هارقال والمال الذي في حوزته. واقترح ديموستين القبض على هارقال وحراسته حتى يعود الإسكندر وحفظ المال الذي معه في الأكروبول، فوافق المجلس على الاقتراح، ولكن هارقال هرب بعد ذلك من المعتقل، وتبين أن نصف المال الذي كان مودعا في الأكروبول قد اختفى. ولما كان هذا المال محفوظا تحت إشراف لجنة يرأسها ديموستين، فقد اتهمه خصومه بالإهمال الجسيم في مراقبة الحراس وأثار الشك حوله، فطلب ديموستين من المجلس تكليف لجنة لتحقيق الموضوع، وأعلن أنه يقبل حكم الموت إذا تبين أنه أخذ شيئا من هذا المال. وانتهى التحقيق بإدانة ديموستين دون تقديم دليل مادي على هذه الإدانة، فحكم عليه بأن يدفع غرامة قدرها 50 وزنا. ولكن ديموستين هرب إلى إحدى الجزر حيث أقام في منفاه بعيدا عن أثينا، ولم تمض شهور على مغادرة ديموستين وطنه حتى توفي الإسكندر في مدينة بابل عام 323 قبل الميلاد بتأثير الحمى، وهبت أثينا مرة أخرى للتخلص من النفوذ المقدوني، وانهارت مكانة صنائع مقدونيا، وأصدر المجلس العام قرارا بدعوة ديموستين للعودة إلى بلاده، فعاد إلى أثينا كما يعود الأبطال الظافرون، وخرج لاستقباله الأهالي يتقدمهم القضاة والحكام والكهان. وبهذا الاستقبال سقطت عن ديموستين العقوبة المعنوية، ولجأ المجلس العام إلى نوع من الحيلة لإعفائه من الغرامة الضخمة التي حكم بها عليه، والتي لم يكن يجيز القانون إلغاءها، فقد كان من المعتاد أن يمنح الرجل الذي يقدم الضحية لمذبح الإله زيوس مبلغا من المال. فعهد المجلس إلى ديموستين القيام بهذه المهمة في مقابل 50 وزنة، وهي قيمة الغرامة. وكانت الحرب قد اشتعلت بين أنتيباتر الذي خلف الإسكندر على حكم مقدونيا واليونان، وبين البلاد الإغريقية السائرة على حكمه، وعلى رأسها أثينا. وحققت البلاد السائرة بعض الانتصارات اللامعة في أول الأمر، ولكنها لم تلبث أن هزمت في موقعة كرانون سنة 322 قبل الميلاد، واقتربت الجيوش المنتصرة من أثينا، وبدأت البلاد المحاربة ترسل وفودها إلى القائد المقدوني لمفاوضته في الصلح، واستعاد الحزب الموالي لمقدونيا في أثينا نفوذه القديم، فأرسلت أثينا تطلب الهدنة من أنتيباتر، وأعلن أنتيباتر استعداده للتوقف عن مهاجمة أثينا بشرط أن تخضع لمطالبه، ومنها تسليم عدد من الزعماء الوطنيين في مقدمتهم ديموستين. واستطاع ديمادس أكبر خصوم ديموستين أن يحمل المجلس على قبول شروط القائد المنتصر، وأدرك الخطيب العظيم أنها النهاية، فهرب إلى جزيرة كالوريا، ولجأ إلى معبد الإله بوسيدن الذي كان حرما يقدسه أهل اليونان. وكان أنتيباتر قد أرسل عملاقا من أتباعه يدعى أركياس، الذي بدأ حياته ممثلا للقبض على ديموستين، فحاصر المعبد مع فرقة من فرسان التراقية، وحاول أن يحمل ديموستين على الخروج من المعبد المقدس، فأخذ يؤكد له أن القائد المقدوني سيعفو عنه لو سلم نفسه. وجلس ديموستين صامتا يحدق في الأرض، وكأنما كان يدبر في رأسه أمرا، ثم نظر إلى أركياس وقال له متهكما: إنك يا أركياس لم تستطع يوما أن تؤثر في بتمثيلك، ولم تستطيع اليوم أن تؤثر في بوعودك. فغضب أركياس وبدأ يهدد وتوعد، فقال له ديموستين: إنك تتكلم الآن كمقدوني، أما قبل ذلك فقد كنت ممثلا زائفا. ولمعت عينا ديموستين بعزم رهيب، فقال لرسول أنتيباتر: انتظر حتى أكتب لأصدقائي. ثم انسحب إلى داخل المعبد، ولكنه كان ظاهرا لمن في الخارج، وتناول قصاصة ورق، ثم جلس أمام منضبط في الهيكل كأنه يريد الكتابة، ووضع القلم في فمه وعض عليه بأسنانه كما كانت عادته عند الكتابة، ثم تقلصت عضلات وجهه فمال برأسه إلى الخلف، وسحب عباءته فغطى بها وجهه. ورأى ذلك الواقفون بباب المعبد، فظنوا أن الخوف قد استولى على الخطيب العظيم، ودخل إليه أركياس يريد أن يشجعه على النهوض ويكرر وعوده ومساوماته. وكان ديموستين قد شعر بأن السم الذي امتصه من القلم بدأ يسري في أوصاله، فأزاح العباءة عن وجهه وقال لأركياس: يمكنك الآن أن تلعب في المأساة دور كريون كما تشتهي، ويستطيع أعداء أثينا أن يطرحوا جثتي للجوارح بغير اكتراث، ولكنني أيها الإله الكريم بوسيد أترك معبدك وما زلت حيا كي لا أسمح لأنتيباتر ورجاله أن يدنسوا قداسته. وتحرك ديموستين نحو الباب وهو يناديهم ويطلب إليهم أن يساعدوا خطواته المترنحة، ولم يكد يتخطى عتبة معبد الإله حتى انهارت قواه فسقط، وفي صيحة أخيرة أسلم الروح. عنوان: الإمام علي لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر. عمر بن الخطاب. كان علي بن أبي طالب إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وكان كلامه أبلغ كلام بعد القرآن والحديث، وقد فاضت كتب التاريخ العربي بالكثير المأثور عن فصاحته ومنزلته العلمية ومقدرته الخطابية. قال عبد الحميد بن يحيى: حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثم فاضت. وقال ابن نباتة: حفظه من الخطابة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة، حفظت 100 فصل من مواعظ علي بن أبي طالب. وكان الإمام علي رضي الله عنه واسع المعرفة، فما سمعنا بعلم من العلوم الإسلامية أو العلوم القديمة لم ينسب إليه. حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثم فاضت. وقال ابن نباتة: حفظه من الخطابة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة، حفظت 100 فصل من مواعظ علي بن أبي طالب. وكان الإمام علي رضي الله عنه واسع المعرفة، فما سمعنا بعلم من العلوم الإسلامية أو العلوم القديمة لم ينسب إليه، فكان أبرع الصحابة في علوم الدين، إماما في الفقه والتفسير، حجة في الفتية. وكان عمر بن الخطاب يرجع إليه في كثير مما يشكل عليه من المسائل، وروي عنه أنه كان يقول: لولا علي لهلك عمر، ويقول: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن، كما روي عنه أنه قال: لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقضاكم علي. وكان النبي قد دعا له عندما بعثه قاضيا إلى اليمن فقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. والإمام علي هو الذي ابتدع علم النحو وأملى أصوله الأولى على أبي الأسود الدؤلي، وقد اتصلت الحلقات بينه وبين علماء الكلام والتوحيد، كما اتصلت بينه وبين علماء الفقه والشريعة وعلماء الأدب والبلاغة، فهو أستاذ هؤلاء جميعا، وكان لذلك أحق الأئمة بلقب الإمام. سئل عبد الله بن عباس، وكان من أعلم الصحابة في الفقه والدين والتفكير: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة المطر إلى البحر المحيط. وكانت هذه الثقافة الواسعة والإحاطة الشاملة مادة خصبة تغذي خطبه وأحاديثه، فتضفي عليها الجد والرصانة، وتهيئ له الحكمة وفصل الخطاب. وكان رضي الله عنه يعتز بعلمه، ويؤثر عنه أنه كان يقول: اسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني في شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100 إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها. أما أسلوبه في الكتابة فكان أسلوب الأديب الذي سبق غيره إلى التفنن والتجويد، وأضفى على الكتابة صبغة الإنشاء الذي يقتدى به في الأساليب. وقد نسب إليه ديوان من الشعر يحوي 1400 بيت، أكثرها في الحكمة والزهد والابتهال. غير أن هذا الشعر مشكوك في صحة نسبه إليه، أما النثر فقد وصل إلى أيدينا الكثير مما جمعه الرواة، وهو يشمل خطبه وكلماته في الحكم والمواعظ والأمثال وغير ذلك. وأشهر هذه الكتب نهج البلاغة، وهو ما جمعه الشريف الرضي من خطب الإمام علي بن أبي طالب ورسائله وكلماته، وإن كان يشتمل بدوره على جزء مشكوك فيه مما أقحمه الرواة على كلام الإمام. هذا هو الإمام العالم الفقيه الأديب، ومن هذه العناصر يبرز الإمام الخطيب، فإذا قرأنا خطبه تمثل لنا الإمام خطيبا نادر المثال، عقل ذكي واسع الأفق يلم بشتى العلوم، ومعرفة دقيقة بطبائع الأشخاص وخصائص الأشياء، وأسلوب يمتاز بالجزالة والفحولة، يتدفق بالقول البليغ المقنع، يخاطب العقول والقلوب. وكانت له من الصفات ما يلزم الخطيب في مثل عصره والمجتمع الذي عاش فيه، فكان شجاعا تضرب الأمثال بشجاعته، ويروى عنها ما يشبه الأساطير. فكان الخطيب الصريح الجريء الذي يجهر بما يعتقده حقا لا يعرف نفاقا أو رياء، يحبه الناس برأيه واضحا صريحا، ويخاطبهم وقد تثاقلوا عن نصرته وحرب أعدائه، فيقول لهم: يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الأحلام ويا عقول ربات الحجال. ويقول لهم من خطبة في غارة الضحاك بن قيس على الحيرة: أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء، ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاتاكم، أعاليل بأضاليل، أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون. المغرور والله من غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب. أصبحت لا أصدق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم. ما بالكم؟ ما داؤكم؟ ما طبكم؟ القوم رجال أمثالكم، أقوال بغير علم، وغفلة من غير ورع، وطمع بغير حق. وكان حاضر البديهة سريع الجواب، يسعفه علمه الواسع بالرد المطلوب. كان يخطب على المنبر في الكوفة، فسأله رجل عن نصيب الزوجة في ميراث ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين، فأجابه على الفور: صار ثمنها تسعا، ومضى في خطبته. وقد اشتهر عليه السلام بسماحة الخلق وطلاقة الوجه وكثرة الابتسام، وهي صفات محبوبة في الخطيب. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول له: لله أبوك لولا دعابة فيك. وقد حاول عمرو بن العاص استغلال هذا الأمر في محاربة علي، فأخذ يردد بين أهل الشام أن عليا ذو دعابة شديدة، ليقدح بذلك في صلاحيته للخلافة، حتى اضطر الإمام إلى الرد عليه، فقال في إحدى خطبه: عجبا لابن النابغة، يزعم لأهل الشام أن في دعابة، وأني امرؤ كالعابة، لقد قال باطلا ونطق آثما، إنه ليقول فيكذب، ويعد فيخلف، ويسأل فيحلف، ويسأل فيبخل، ويخون العهد، ويقطع الآل إلى آخره. ولكن هذه الدعابة المنسوبة إليه إن صحت كانت تقربة إلى القلوب ولا تنتقص من هيبته. قال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا الحسن، لقد كان هاشا بشا ذا فكاهة. فقال قيس: أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى. وقال ضرار من كلام له في وصفه رضي الله عنه عندما ألح عليه معاوية أن يصفه قال: كان يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. هذه بعض صفات الإمام الخطيب وملامح نفسه التي تشترك في تكوين شخصيته كخطيب. أما ملامح جسمه فقد ذكر من وصفوه أنه كان ربعة في الرجال، أسمر اللون، أصلع الرأس، طويل اللحية، له عينان دعجاوان واسعتان، حسن الوجه، واضح البشاشة، عريض المنكبين، قوي العضل، يميل إلى السنة في غير إفراط، يتكفأ في مشيته على نحو يقارب مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رائع الصوت، قوية، يصيح الصيحة في الحرب فتنخلع لها قلوب الشجعان. هذا هو علي الفارس الشجاع والفقيه العالم والخطيب البليغ. تمتزج هذه الصفات كلها بنفسه لتكمل لنا ملامح الخطيب، فإذا هو سيد المنابر في عصره ونموذج رائع للخطيب العظيم في كل العصور، فما هي العوامل التي هيأت له هذه المنزلة الرفيعة في عالم البلاغة والخطابة؟ هذا سؤال يسهل الجواب عليه لمن ينظر في نشأة الإمام وتاريخه. فالإمام عليه السلام كان من البيت الهاشمي، أكرم عناصر قريش وأفصح العرب لسانا، وكان جده كعب بن لؤي، وهو الجد السابع له وللنبي، من أقدم خطباء العرب. ولما مات أكبروا موته وأرخوا به حتى كان عام الفيل، وكان أجداده قصي وهاشم وعبد المطلب، وأبوه أبو طالب، كلهم من خطباء العرب المعدودين. ولما بلغ علي السادسة من عمره أصابت قريشا أزمة وقحط، فأشار النبي على عميه حمزة والعباس أن يعاونوا أبا طالب في تربية أولاده، فكان علي من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا نشأ علي في بيت النبوة ينعم برعاية ابن عمه العظيم، حتى إذا أظهر الرسول دعوته كان علي أول من آمن به من الصبيان، وكرم الله وجهه عن السجود للأوثان. شب علي في حجر النبي أفصح الناس وأبلغهم، فكان النبي أستاذه الأول، ثم تعلم الكتابة وهو صغير، ودرس الكلام البليغ من روايات الألسن وتدوين الأوراق. ولما نزل القرآن الكريم كان من كتاب وحي النبي، وكان أول من حفظ القرآن كله واشتغل بجمعه وتدوينه، فتتلمذ بعد الرسول على القرآن أبلغ كلام عربي عرفه الناس، وجعله موضوعا بالدرس والتفكير ومصدرا للاقتباس والإلهام. ولقد ساعده على ذلك أنه بقي نحو 30 سنة بعيدا عن مشاغل الحكم والسياسة، متفرغا أو يكاد يتفرغ لفنون البحث والدراسة، ثم بويع بالخلافة بعد فتنة من أروع الفتن الدامية في تاريخ الإسلام، وهي مقتل الخليفة عثمان بن عفان. ومنذ اليوم الأول لخلافته لم تهدأ الفتن، بل زادت واستفحل أمرها، وصارت في وجهه عناصر مختلفة الأغراض والأحداث، ولكنها كلها تجتمع على مقاومته وحربه. وهكذا قضى أيام خلافته كلها يجاهد العناصر السائرة، ففجرت هذه الأحداث والخطوب في قلبه ينابيع البلاغة، وجرت على لسانه الخطب الخالدة فيما اقتضته تلك الظروف العصيبة من أغراض، واتسع المجال أمام فصاحته للظهور. هذه لمحة عن العوامل التي هيأت للإمام علي الوصول إلى تلك المنزلة الرفيعة من البلاغة، بحيث كان أفقه العلماء وأبلغ الخطباء في زمانه. فما هي الأغراض التي كانت تدفع به إلى المنبر ليلقي في سماء التاريخ تلك الكلمات البليغة الخالدة؟ كانت الأغراض التي تناولها الإمام في خطبه مختلفة منوعة، وإن من يطالع مجموع هذه الخطب لا يأخذه العجب من تنوع أغراضها وتعدد نواحيها ودواعيها. وقد سبق غيره إلى الكلام في موضوعات لم يطرقها الخطباء ولم يدون لأحد من الخلفاء والصحابة، مثل ما دون له من خطب كثيرة تدل على اتساع أفق تفكيره وشمول ثقافته، كما أن الأحداث العصيبة التي واجهها في سنوات خلافته فتحت أمامه أبوابا جديدة للخطابة. فكان نهج البلاغة كما قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حاويا جميع ما يمكن أن يعرض للكاتب والخطيب من أغراض الكلام، فقد تعرض للمدح والذم الأدبي وللترغيب في الفضائل والتنفير من الرذائل وللمحاورات السياسية والمخاصمات الجدلية ولبيان حقوق الراعي على الرعية وحقوق الرعية على الراعي، وأتى على الكلام في أصول المدنية وقواعد العدالة وفي النصائح الشخصية والمواعظ العمومية. ولقد جاء الإسلام ففرض على الناس صلاة الجمعة، ومن أركانها خطبة يلقيها الإمام قبل أن يصلي بالناس. والغرض من هذه الخطب وعظ الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. وإنما حين نقرأ خطب الإمام في هذا الغرض نجده قد طبعها بطابعه وأفاض عليها من علمه وتفكيره، فهو يتحدث فيها عن الله سبحانه وتعالى حديث المفكر المتأمل، يستدل على وجوده تعالى ببدائع صنعه وعجائب مخلوقاته. فتراه يصف لسامعيه في بعض خطبه الطاووس والخفاش والنملة وصفا هو آية في الدقة والبلاغة، ليبين لهم حكمة الله ومقدرته. ويذكر في بعض هذه الخطب من صفات الله ما كان في الواقع أساسا لعلم التوحيد، وهو يعظ السامعين ليزيدهم زهدا ويمنعهم في التكالب على الدنيا، ويحبب إليهم التزود للآخرة بالعمل الصالح والجهاد في سبيل الله، ويصف لهم الأنبياء السابقين والقرون الماضية والعهود الخالية، ويستخلص من ذلك العبرة والموعظة الحسنة. ولهذا كانت خطب الإمام في الوعظ فريدة في بابها، كانت مزيجا من حرارة إيمانه وغزير علمه وعمق تفكيره، وكان يلقي ذلك كله على الناس في أسلوب جزل بليغ. فمن كلامه في خطبة طويلة سميت بالخطبة الغراء يعظ الناس ويحذرهم وسوسة الشيطان: أوصيكم بتقوى الله الذي أعذر بما أنذر، وحذركم عدوا نفث في الصدور خفيا ونفث في الآذان نجيا، فأضل وأردى ووعد تمنى وزين سيئات الجرائم وحون موبقات العظائم، حتى إذا استدرج قرينته واستغلق رهينته أنكر ما زين واستعظم ما هون. ومنها يصف خلق الإنسان: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنينا ورابعا ووليدا ويافعا، ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا، حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبرا وخبط سابرا ماتحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنياه. ثم يصف لهم سكرة الموت ووحشة القبر وعذاب الآخرة، حتى قيل في خبر هذه الخطبة إنه لما خطبها اقشعرت الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب. ومن خطبته له في وصف الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأ ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان، لا يغرب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواف الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصفا ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء. يعلم مساقط الأوراق وخفي طرف الأحداق إلى آخره. ومن كلام له يذكر فيه حكاية أخيه عقيل عندما جاءه يطلب منه أن يعطيه من بيت المال ما يستعين به على إطعام أولاده، وكان عقيل قد كبر وكف بصره، فأحمى الإمام حديدة وقدمها إليه، فظنها عقيل صرة مال، فأهوى إليها بيده فأحرقتها. قال: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملقى حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنة من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: تكلتك السواتل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبة وتجهني إلى نار فجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من اللظى؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعطى الله في نملة أتلوها جلب شعيرة ما تعرف، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقدمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من ثبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. وقال في خطبة له يصف بها المتقين: وكان صاحب له يدعى همام قد ألح عليه أن يصف له المتقين حتى كأنه ينظر إليهم، فقال: المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، عرضت لهم الدنيا فلم يريدوها وأثرتهم ففدوا أنفسهم منها، إلى أن قال: ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في دين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع، يعفو عمن ظلم ويعطي من حرم ويصل من قطع، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه، إلى آخره. بمثل هذه الكلمات البليغة القوية كان يعظ الناس، وعندما بويع بالخلافة في المدينة خطب الناس، فكان مما قال في خطبته: ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات، ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي بعثه بالحق، لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم النار، ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. لم تكن خطب الإمام علي وعظا وإرشادا فحسب، فإن أروع خطبه تلك التي تتصل بالفتن التي امتزجت بسنوات خلافته، ذلك أنه لم يكد يبايع بالخلافة حتى بدأت متاعبه، فتجلت في الخطابة مواهبه، فقد نقض طلحة والزبير البيع، وانضمت إليهما السيدة عائشة، وخرج عليه معاوية بالشام، ثم انقسم أتباعه بعد موقعة قسطين، وعصته فئة سميت بالخوارج، ووقف الإمام وسط هذه العواصف الهوج يكافح ويناضل ويجاهد بيده ولسانه، ورويت عنه في هذا الكفاح أروع خطبه. فعندما أحاط السائرون بالخليفة الشهيد عثمان بن عفان وقتلوه، اتجه الناس إلى علي بن أبي طالب ليبايعوه بالخلافة، فتردد الإمام في قبول الخلافة، وخطب فيهم قائلا: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، إن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم بمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. كانت هذه كلمات الإمام لمن أرادوه على البيئة. رأى الأفق يضطرب بالأحداث، فزهد في الخلافة بعد أن كان يرى أنه أحق الناس بها بعد وفاة النبي. إن الآفاق قد أغامت، هكذا قال لهم الإمام، وقد أغامت الآفاق حقا، وبدأت متاعبه منذ اليوم الأول لخلافته، وقضي عليه أن يقضي سنوات خلافته القصيرة في نضال متصل مع خصومه والخارجين عليه، وفاضت بلاغته في هذه الفترة بأروع خطبه الخالدة. عندما نقض طلحة والزبير بيعتهما وخرج من المدينة إلى البصرة، حيث انضم إليهما خلق كثير، أسرع إليهم الإمام بجيشه وظفر بهم في الموقعة المعروفة بموقعة الجمل، وكان معاوية واليا على الشام. فلما بويع لعلي بالخلافة أيقن أنه سيعزله، فامتنع عن مبايعته واتهمه بالاشتراك في قتل عثمان، وخرج علي لحربه والتقى بجيش معاوية في سهل صفين، فنستمع إليه يخطب جنوده ويأمرهم بما يتفق مع المبادئ الإنسانية وآداب الفروسية، فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فأنتم بحمد الله علي حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل، فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس. وبعد مناوشات طويلة اشتد القتال بين الجيشين، وكان علي يخرج كل يوم فيقف بين الصفين ثم ينادي: يا معاوية، على ما يقتل الناس، ابرز إلي وأبرز إليك فيكون الأمر لمن غلب. ولكن معاوية لم يخرج إليه، ورجحت كفة جيش الإمام، وكاد أن يكسب المعركة لولا الحيلة المشهورة التي أشار بها عمرو بن العاص على صاحبه معاوية، فرفع جيشه المصاحف على أطراف الرماح ونادوا بتحكيم كتاب الله، فلما رآها أصحاب علي اختلفوا ورأى فريق كبير منهم قبول التحكيم، فخطب فيهم علي قائلا: عباد الله، امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم، فإن معاوية وعمرا وأصحابهما ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بهم منكم، فقد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال، ويحكم إنهم ما رفعوا المصاحف إلا خديعة ومكيدة. ولكن هذه الصيحات ذهبت أدراج الرياح، واضطره أصحابه إلى الكف عند القتال وقبول التحكيم، وكان بعد ذلك ما هو معروف من اختيار الحكمين وكتابة العهد بينهما واتفاقهما على الاجتماع بدومة الجندل في شهر رمضان ليحكما بين الفريقين. ورجع علي إلى الكوفة التي اتخذها مقرا لخلافته، وجيشه في شقاق واختلاف، ولم يلبث أن انشق عليه من أصحابه جماعة الخوارج، رموه بالكفر لأنه قبل ذلك التحكيم، وزعموه قبولا للتحكيم في كلام الله وفي دماء المسلمين. وقام علي يخطب الناس ويقول: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخب الفادح والحدث الجلل، أما بعد، فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحيرة وتعقب الندامة، وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، ودخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يطاع لقصير أمر فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحه وضم الزند بقدحه، فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: أمرتكم أمري بمنعرج اللواء، فلم تستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. ولما يئس علي من توبة الخوارج خرج إليهم بجيشه فسحقهم. أما التحكيم فقد أخفق عندما اجتمع الحكمان وانتهى بمهزلة محزنة، فأراد علي أن يتوجه بحرب معاوية بعد أن قضى على الخوارج، ولكن أصحابه تثاقلوا عن الحرب وانتحلوا المعاذير لعودتهم، وطلبوا تأجيل الحرب فترة يستعدون فيها، ولكنهم لم يخرجوا بعد ذلك أبدا. ورأى معاوية ضعفهم، فكان يرسل جيوشه إلى أطراف الأقاليم التابعة لعلي فتغير عليها وتقتل من فيها من الجند وتنهب الأموال. وقضى علي هذه السنوات يحرض أصحابه على القتال وهم يتثاقلون ويسوفون. وقد روي عن الإمام في هذه الفترة: أروع قبة تنضح بالمرارة وتنم عن ضيقه بأصحابه ويأسه منهم، وتفيض باللوم والتأنيب والتقريع. هذا هو الإمام يقارن في أحدى خطبه بين أصحابه وأصحاب معاوية فيقول: أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي. ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي، استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا، أشهود كغياب، عبيد كأرباب، أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها، وأحثكم على جهاد أهل البغي، فما آتي على آخر القول حتى أراكم متفرقين أيدي سبا. أيها الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصى الله وهم يطيعونه، لوددت والله أن معاوية طارقني بكم طرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم يا أهل الكوفة، منيت منكم 3 و2 صم ذوي أسماع وبكم ذوي كلام وعمي ذوي أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. وجاءته الأنباء يوما بأن خيلا لمعاوية أغارت على الأنبار، وأن المغيرين قتلوا عاملا له، فخرج الإمام مغضبا يجر ثوبه حتى أتى النخيلة وتبعه الناس، فرقي رباوة من الأرض وارتجل هذه القبة الخالدة. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ودوس بالصغار. وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، فتخاذلتم وتواكلتم وثقل عليكم قولي حتى شنت عليكم الغارات. وبعد أن وصف لهم الحادث كما بلغه قال: يا عجبا كل العجب، عجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكثر الأحزان من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وتشلكم عن حقكم، فقبحا لكم وطرحا حين صرتم غرضا ترمون ولا ترمون، ويغار عليكم ولا تغيرون، ويعصى الله وترضون. إذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم: هذه صبارة القر، انظرنا حتى ينصرم القر عنا. وإذا قلت لكم اغزوهم في الصيف قلتم: هذه حمارة القيظ، انظرنا حتى ينصرم الحر عنا. فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الأحلام، ويا عقول ربات الحجال، وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرانيكم وقبضني إلى رحمته من بينكم، والله لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت ندما وملأت صدري غيظا. لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب شجاع ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، ومن ذا يكون أعلم بها مني أو أشد لها ميراثا. لقد نهضت فيها وما بلغت 20، ولقد نيفت اليوم على 60، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. هذه أمثلة من خطب الإمام في الحث على الجهاد، وهي كثيرة يمكن الرجوع إليها في نهج البلاغة لمن يريد المزيد. ولقد ظل الإمام يهجر بالقول البليغ محاولا استنهاض الهمم لحرب معاوية الذي استقل بالشام، حتى قرر أخيرا أن يخرج لحسم هذا الأمر الذي طال، وأعلن عزمه هذا في آخر خطبة رويت عنه قبل مقتله. فقد روي عن نوف البكالي أنه قال: خطبنا هذه الخطبة أمير المؤمنين بالكوفة، وهو قائم على حجارة نصبها له جعد بن هبير المخزومي، وعليه مزرعة من صوف، وحمائل سيفه ليف، وفي رجليه نعلان من ليف. وقد بدأ الإمام بذكر الله وأطاب في صفاته، وحدثهم عن الحياة والموت حديثا بليغا، ثم ختم كلامه قائلا: أيها الناس، إني قد ثبتت لكم المواعظ وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا، لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشد يرشدكم السبيل، ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا، وأقبل منها ما كان مدبرا، وأزمع الترحال عباد الله الأخيار، وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى. ثم نادى بأعلى صوته: الجهاد الجهاد عباد الله، ألا وإني معسكر في يومي هذا، فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج. قال نوف البكري: وجهز الإمام جيشه، فعقد للحسين في 10,000، ولقيس بن سعد في 10,000، ولأبي أيوب في 10,000، ولغيرهم على أعداد آخر، وهو يريد الرجعة إلى صفين، فما دارت الجمعة حتى ضربه ابن ملجم، فتراجعت العساكر، فكنا كأغنام فقدت راعيها، تختطفها الذئاب من كل مكان. ونختم الحديث عن الإمام الخطيب بالخطبة القصيرة المؤثرة التي ألقاها عند دفن زوجته السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تزوجها الإمام وعاش معها لا يقرن بها زوجة أخرى حتى ماتت بعد موت النبي بستة أشهر ولم تبلغ 30 من عمرها، فدفنها إلى جوار أبيها العظيم، وألقى عند دفنها هذه الكلمات التي تصور حزن الرجل القوي المؤمن، وكيف يثبت للمصائب الكبار فلا يخرجه الحزن عما يجمل به من وقار. قال: ولم تبلغ 30 من عمرها، فدفنها إلى جوار أبيها العظيم، وألقى عند دفنها هذه الكلمات التي تصور حزن الرجل القوي المؤمن، وكيف يثبت للمصائب الكبار فلا يخرجه الحزن عما يجمل به من وقار. قال: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة إلى جوارك والسريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضعا تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فترمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأصفها السؤال وأستخبرها الحال، هذا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر، والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن صرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. عنوان: زياد بن أبي. ما سمعت متكلما على منبر قط تكلم فأحسن، إلا أحببت أن يسكت خوفا أن يسيء إلا زيادا، فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما. الشعبي. زياد بن أبي خطيب من دهاة العرب وساستها، اشتهر بالذكاء والشجاعة كما اشتهر بالفصاحة والبلاغة، حتى لقد روي عن الشعبي أنه قال: ما سمعت متكلما على منبر قط تكلم فأحسن، إلا أحببت أن يسكت خوفا أن يسيء إلا زيادا، فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما. ذلك هو زياد بن عبيد أو زياد بن أبي سفيان، كما سمى نفسه عندما ألحق معاوية نسبه بوالده أبي سفيان، أو زياد بن أبي كما يسميه المتورعون، وهو الاسم الذي اشتهر به في التاريخ. كان للحارث بن كلدة الطبيب الثقفي جارية تدعى سمية، فزوجها من عبد رومي له يدعى عبيدا، فولدت له زيادا هذا في السنة الأولى من الهجرة، وقد نشأ هذا الغلام شجاعا قارئا كاتبا، واشتهر بالذكاء والفصاحة، وعرف ذلك عنه، فاستعمله المغيرة بن شعبة كاتبا له. ثم كتب لأبي موسى الأشعري عندما ولاه عمر بن الخطاب البصرة، فأظهر ذكاء نادرا كان محسوبا عليه، إذ عزله ابن الخطاب من عمله وهو يقول: إنني لم أعزله لعجز أو خيانة، وإنما كرهت أن يحمل علي الناس فضل عقله. ومع ذلك فقد ظل عمر بن الخطاب يكلفه ببعض المهام فيقوم بها خير قيام، وحدث أن استكفاه أمرا فقام فيه مقاما مرضيا، وعاد إلى الخليفة وعنده المهاجرون والأنصار، فأمره عمر أن يخطب الناس على المنبر بما لديه من أنباء، فخطب خطبة رائعة حتى قال عمرو بن العاص: لله هذا الغلام، لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه. وكان بين الحاضرين أبو سفيان بن حرب يجلس إلى جوار علي بن أبي طالب، فهمس أبو سفيان في أذن الإمام علي بأنه يعرف أباه الحقيقي، فسأله الإمام علي: من هو؟ قال أبو سفيان: أنا أبوه. وروى أبو سفيان كيف اشتملت عليه أمه سمية منه وهو مشرك في رحلة له بالطائف، فقال له الإمام علي: فما يمنعك أن تدعيه؟ قال أبو سفيان: أخشى هذا الجالس أن يخرق علي إهابي، يقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولما بويع لعلي بن أبي طالب بالخلافة وعين ابن عباس واليا على البصرة، أرسل معه زيادا وعينه على الخراج وبيت المال، وأمر ابن عباس أن يسمع منه ويستشيره. وعندما قتل عامل الإمام على بلاد فارس واضطرب عليه أهلها وطمعوا في التخلص من الخراج وثاروا بعماله، استشار الإمام علي أصحابه في من يوديه فارس، فقال له جاري بن قدامة: ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صلب الرأي، عالم بالسياسة، كاف لما ولي؟ قال الإمام: من هو؟ قال قدامة: زياد. فأمره الإمام بالمسير إليها، وهناك تمكن زياد بدهائه من إيقاع النفور بين الزعماء المشاغبين، وأخذ يضرب بعضهم ببعض حتى قضى عليهم بأيديهم، واستتب له الأمر بغير حرب. وهكذا أخضع بلاد الفرس بذكائه ودهائه لعلي بن أبي طالب، حتى قال أهل فارس: ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربي في الدين والمضاراة والعلم بما يأتي. ولقد فاء ذلك معاوية الذي كان قد خرج على الإمام علي وأسس الدولة الأموية بالشام، فكتب إلى زياد يهدده ويغريه بالانضمام إليه. فلما رأى زياد كتاب معاوية قام في الناس خطيبا فقال: يا عجبا كل العجب من ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق، يتهددني ويخوفني بقصده إياي، وبيني وبينه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 من المهاجرين والأنصار يحملون سيوفهم على عواتقهم، أما والله لئن خلص إلي لا يجدني أحمر مخشيا ضرابا بالسيف. ولكن الأحداث تتتابع مسرعة، ويقتل الإمام علي، ويستتب أمر الخلافة لمعاوية، ويلقي ببصره إلى فارس فيهمه أمر زياد ويخيفه، ويصبح معاوية فيكاشف المغيرة بن شعبة بمخاوفه ويقول له: إني ذكرت زيادا واعتصامه بفارس فلم أنم ليلتي، وإنه لداهية العرب، معه أموال فارس، يدبر الحيل ما يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت، فإذا هو قد أعاد الحرب جزعة. فعرض عليه المغيرة أن يكون رسوله إلى زياد ويفد عليه فيتلطف له وينصح له بالشخوص إلى الخليفة الذي يكتب له بأمانة. وعفد زياد على معاوية فأحسن لقاءه وثبته على فارس. وأراد معاوية أن يوثق صلته بزياد ويستنبيه ويظفر برضاه، فادعاه أخا له وألحقه بنسب أبيه، وبعث القصة القديمة وأشهد عليها الشهود، فأصبح زياد يسمى بزياد بن أبي سفيان. وقد ولاه معاوية بعد ذلك البصرة وخراسان وسجستان، ثم جمع له السند والبحرين وعمان، ثم ضم إليه الكوفة، فأصبح واليا على العراقين، وهو أول من جمع له بينهما. عندما ولي زياد البصرة كانت قد فشت فيها المنكرات واستيقظت الفتن، فاستعمل في حكمها شدة لم يألفها العرب وقسوة لم يعهدوها، حتى خافه الناس خوفا شديدا، وزاد في شرطته فجعلها 4000 رجل، وكان يأخذ بالشبهة ويعاقب بالظنة حتى استتب الأمن، فكان الشيء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتي صاحبه فيأخذه. وكان يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان لعرفت آخذه. وكان يعلق في مجلسه عنوان سياسته مجملة في هذه العبارة: شدة في غير عنف، ولين في غير ضعف، المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يعاقب بإساءته. ولا شك في أن زيادا قد أسرف على الناس. وقد قيل بعد ذلك في رواية عن أبي الحسن المدائني: تشبه زياد بعمر فأفرط، وتشبه الحجاج بزياد فأهلك الناس. ولقد افتهر زياد منذ حداثته بالفصاحة، وكان خطيبا بليغا، إذا وقف للكلام تدفق بالقول تدفق السيل، وكان طويل النفس، كلما أطال كان أجود كلاما. ولم يحفظ لنا التاريخ كثيرا من خطبه، ولكن القليل الذي وصل إلينا يكفي للدلالة عليه. عندما قدم البصرة واليا لمعاوية، ارتقى المنبر وخطب خطبة لم يبدأ كلامه فيها بحمد الله على عادة الخطباء، فسميت خطبته الخطبة البصراء. وقد يصح أن نذكر بتعبيرنا الحديث أنه أعلن في هذه الخطبة الأحكام العرفية، وفرض حظر التجول ليلا، واصطنع سياسة لم يسبقه إليها حاكم في الإسلام. ولكن الخطبة البتراء نموذج فريد من الفصاحة والبلاغة، تدل على عبقرية زياد كحاكم وخطيب. إنه يبدأ باستعراض الفساد الذي ساد واستشرى، فيقول: إن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، والغي الموفى بأهله على النار، ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه علماؤكم، من الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن الصرمدي الذي لا يزول. إنه ليس منكم إلا من طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الثانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه. ما هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر والعدد غير قليل؟ ألم يكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. ثم يمضي زياد موضحا سياسته الرهيبة لمحاربة الفساد والقضاء عليه، فيقول: إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير عنف، وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه، فإيايا ودلج الليل، فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه، وإيايا ودعوى الجاهلية، فإني لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه. وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما أغرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرا دفناه حيا فيه. فكفوا عني أيديكم وألسنتكم، أكفف عنكم يدي ولساني. ولا يتركهم زياد قبل أن يؤكد لهم أن عواطفه الشخصية لن يكون لها تأثير في أحكامه أو تقديره للأمور، فيقول هذه العبارات الرائعة: وقد كانت بيني وبين أقوام إحن، فجعلت ذلك دور أذني وتحت قدمي، إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضني لم أكشف له قناعا ولم أهتك له سترا حتى يبدي لي صفحته، فإن فعل ذلك لم أناظر. فاستأنفوا أموركم وأعينوا علي أنفسكم، فرب مبتئس بقدومنا سيطر، ومسرور بقدومنا سيبتئس. أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم زادة، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونزود عنكم بفيء الله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا. واعلموا أني مهما قصرت فلن أقصر عن ثلاث: لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بليل، ولا حابسا عطاء ولا رزقا عن إبانة، ولا مجمرا لكم بعثا. ثم ختم زياد خطبته بهذه الجملة: وأيما الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة، فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي. ويروى أنه عندما انتهى من خطابه قام إليه رجل فقال: أشهد أيها الأمير أنك قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب. فقال له زياد: كذبت، ذاك نبي الله داود عليه السلام. فقام الأحنف بن قيس فقال: إنما الثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء، وإنا لن نثني حتى نبتلى. فقال له زياد: صدق. وقام رجل من الخوارج وهو يهمس: أنبأنا الله بغير ما قلت، قال الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم والمطيع بالعاصي والمقبل بالمدبر. فسمع زياد قوله فقال له: إنا لن نبلغ ما نريد فيك وفي أصحابك حتى نخوض إليكم الباطل خوضا. وخطب زياد مرة فقال: استوصوا بثلاثة منكم خيرا: الشريف والعالم والشيخ. فوالله لا يأتيني شيخ بشاب قد استخف به إلا أوجعته، ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به، ولا يأتيني شريف بوضيع استخف به إلا انتقمت له منه. وعندما وصل زياد إلى الكوفة واديا عليها خطب الناس، فحطبه بعضهم وهو على المنبر، فدعا خاصته وأمرهم: فأخذوا أبواب المسجد وجلس على كرسي بالباب، ثم دعا الناس أربعة أربعة يحلفون: ما منا من خطبك، فمن حلف أطلقه، ومن لم يحلف حبسه، حتى حبس 30 وقيل 80، فقطع أيديهم جميعا. وحكم زياد 8 أعوام وتوفي بالكوفة، وروي أنه أصيب بالطاعون في يده وأشير عليه بقطعها فأبى، ومات 53 هجرية. وكان زياد فيه حمرة في وجهه وفي عينه اليمنى انكسار أبيض اللحية مخروطها، عليه قميص ربما رقاه، وهو أول من لبس الخفاف الساذجة وثياب الكتان. روى ابن عبد رب في العقل الفريد قالوا: إن الدهاة أربعة، معاوية بالروية، وعمر بن العاص للبديهة، والمغيرة بن شعبة للمعضلات، وزياد لكل صغيرة وكبيرة. عنوان: الحجاج. إن أمير المؤمنين نصر كنانته بين يديه وعجم عيدانها، فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكثرا. الحجاج خطيب من جبابرة العرب، لم يرث ملكا ولا حكما، ولكنه وصل بمواهبه إلى الحكم والإمارة، وكانت الفصاحة إحدى وسائله الكبرى. ذلك هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي. ولد الحجاج بالطائف 41 للهجرة، أي في السنة التي أسس فيها معاوية الدولة الأموية. وكان أبوه يوسف بن الحكم من مشايخ ثقيف، وروي أنه كان معلم الصبيان، كما روي أن الحجاج كان في أول أمره يعلم الصبيان مع أبيه، ثم صار دباغا، وقيل إنه كان يبيع الزبيب بالطائف، ولكن أخبار الرواه قد اضطربت بشأن هذا الشطر من حياة الحجاج الأولى بالطائف والحجاز، بحيث لا نستطيع أن نستخلص منها صورة صحيحة نطمئن إليها. والواقع أن الرواة قد نسجوا كثيرا من الأساطير حول الحجاج، ومن ذلك مثلا ما رواه المسعودي في مروج الذهب حول ولادته، قال: كانت أم الحجاج عند الحارث بن كلدة، فدخل عليها في السحر فوجدها تتخلل، فبعث إليها بطلاقها، فسألته عن السبب، فقال: دخلت عليك في السحر وأنت تتخللين، فإن كنت بادرت الغداء فأنت شرهة، وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة. فقالت: كل ذلك لم يكن، ولكن تخللت من شظايا السواك. ثم تزوجها بعده يوسف الثقفي، فولدت له الحجاج مشوها لا دبر له، فثقب عن دبره، وأبى أن يقبل ثدي أمه وغيرها، فأعياهم أمره. فيقال إن الشيطان ظهر لهم في صورة الحارث بن كلدة، وقال لهم: اذبحوا جديا أسود وأولغوه دمه، فإذا كان اليوم الثاني ففعلوا به كذلك، فإذا كان في اليوم الثالث فاذبحوا له تيسا أسود وأولغوه دمه، ثم اذبحوا له أسود سالقا فأولغوه دمه، واطلوا به وجهه فإنه يقبل الثدي في اليوم الرابع. ففعلوا به ذلك، فكان بعد لا يصبر على سفك الدماء. ومن الواضح أن هذه الحكاية وأمثالها إنما قصد بها تفسير قسوة الحجاج وبطشه وإسرافه سفك الدماء. مهما يكن من الأمر، فالمعروف أن الحجاج حفظ القرآن في صباه، وروى الأحاديث وأشعار العرب، ولما كانت الطائف وسط بيئة عربية تحوطها البادية، فقد نشأ الحجاج على فصاحة البدو وجفوة طباعهم. ولقد نشأ في عصر فتن وشغب وحروب اتصلت منذ مقتل الخليفة عثمان. وعندما توفي معاوية وقام من بعده ابنه يزيد، تحدث الناس بسوء سيرته في الحجاز والعراق، وامتنع عن البيعة له الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وخرج الحسين الى الكوفة حيث قتل في الطريق، فبايع الناس في مكة عبد الله بن الزبير، وارسل يزيد جيوشه فحاصرت مكة، ثم جاءت الاخبار بموت يزيد، رجع عنها الجيش وبايع اهل الحجاز والعراق عبد الله بن الزبير، فولى اخاه مصعب العراق وبقي هو في مكة. اما في الشام فقد بايع الناس معاوية بن يزيد الذي تنازل عن الخلافة، فبايع الامويون مروان بن الحكم الذي لم تطل خلافته غير شهور ثم مات، فقام من بعده عبد الملك بن مروان. وكان الحجاج قد بلغ 25 من عمره عندما قام عبد الملك بن مروان بالخلافة. ويروي المؤرخون ان اباه خرج به الى الشام حيث وفد على امير المؤمنين، وكان الحجاج قد سمع الكثير عن سير الولاة والقواد، وفتنته بوجه خاص سيرة زياد بن ابي، فطمحت نفسه الى التشبه بهم والسير على نهجهم، فاتصل بروح بن زنباع الجزامي وزير عبد الملك والتحق بشرطته. وهنا يبدأ التاريخ السياسي للحجاج، فقد اظهر من الذكاء والجرأة والحزم ما لفت اليه انظار الخليفة واستثار اعجابه. انسحب تيت من الحياة السياسية الرسمية، واشتد عليه مرض النقر فالزمه الفراش، وتولى الحكم وزراء لم يحسنوا التدبير، وطلبت الحكومة على مستعمراتها الامريكية ضرائب فادحة ايقظت الفتنة النائمة في العالم الجديد. وكانت الشرارة التي اشعلت حرب الاستقلال الامريكية، وكان من رأي تيت ان من حق امريكا ان تقرر بنفسها الضرائب التي تفرض عليها. وفي يناير من عام 1766 ذهب الى مجلس العموم ليشترك في مناقشة خطاب العرش الذي كان قد استعرض حالة امريكا. وقال بيت في خطبة شهيرة ارتجلها في تلك المناقشة: لقد طال غيابي عن هذا المجلس الموقر، وكان فراش المرض يضمني عندما صدر القرار الخاص بفرض الضرائب على امريكا، ولو كنت استطيع في تلك الوقت ان احتمل النقل من فراشي لالتمست يدا محسنة كريمة ترفعني من فراش المرض الى هذا المجلس لكي اسمعكم صوتي، انني اعلم ان قراركم قد اصبح قانونا، ويجب ان اتكلم باحترام عن القوانين التي تصدر عن هذا المجلس، ولكنني مع ذلك ارجو ان تسمحوا لي بالتحدث عن هذا القانون، لانكم تملكون مع ذلك اعادة النظر فيه اذا تبين لكم وجه الحق. ومضى بيت يسوق الدليل تلو الدليل على ان فرض الضرائب على المستعمرات لا يدخل في سلطة الحكومة المركزية، وليس من اختصاص البرلمان، لان الضرائب منحة يقدمها الشعب الى الحاكم، ولا يعقل ان يقدم الانجليز لملك بريطانيا اموال امريكا منحة من غير رضاها. ورد عليه رئيس الوزراء مستنكرا مهاجمة قانون اصدره المجلس، فقال بيت: لقد تكلم كثير من الخطباء ضد هذا القانون بحرية عدها البعض جريمة، واني لا يؤسفني ان تعتبر حرية القول في مجلسكم هذا جريمة، ولكن هذا الاتهام لن يرشدني لانه يلز لي ان امارس هذه الحرية واتمتع بها الى اخر حدودها. يقول رئيس الوزراء: ان امريكا عنيدة وانها في شبه ثورة، وانه لا يسعدني ان اسمع ان امريكا تقاوم، فلو ان الملايين الثلاثة الذين يقيمون في امريكا من الانجلوساكسون ماتت فيهم كل عواطف الحرية وقبلوا ان يساموا القصفة العبيد، لأصبحوا آلات صالحة لأن تجعل من بقية هذا الجنس عبيدا أجلاء. إن العضو المحترم يتساءل متى انفصلت أمريكا عنا، ها فليسمح لي أن أسأله بدوري متى كانت أمريكا عبدا لنا؟ لقد تحدثت عن أمريكا وتراثها ومبلغ سعادتها، وهذا حديث غير مأمون. إنني أعلم أن بريطانيا تستطيع أن تقضي على أمريكا وتهزمها في حرب شريفة، ولو قدر لنا أن ننتصر في معركة لتأييد هذه الضرائب فسيكون انتصارنا محفوفا بالمخاطر. إن أمريكا إذا سقطت فإنها تسقط كما سقط شمشون الجبار، إذ تقبض بيديها على أساس الدولة وأعمدتها، وإذ ذاك يتداعى وينهار معها كل بنائها الدستوري. فهل هذا هو السلام الذي تريدونه؟ سلام يغمد فيه سيفكم لا في قرابة بل في صدور أبنائكم. لقد ظلمنا الأمريكيين ودفعناهم إلى الجنون، فهل تريدون أن تعاقبوهم على جنون أنتم سببه ومصدره؟ فليسمعوا صوت العقل والحكمة والاعتدال من جانبنا، وأنا كفيل بأن أمريكا سوف تقابلنا بالمثل، وقد نجح بيت في إلغاء القانون بعد الصراع العنيف الذي خاضه في مواجهة الحكومة وأغلبية البرلمان. وسقطت وزارة روكينغهام ودعي بيت لتشكيل الوزارة ومنحه الملك لقب إيرل، ففقد مقعده في مجلس العموم وأصبح عضوا في مجلس اللوردات باسم إيرل شاتام الذي عرف به في التاريخ. ولكن المرض عاوده واشتد عليه فتخلى عن الحكم وابتعد عن الحياة العامة أكثر من 3 أعوام، حتى ظن الجميع أنه قد اختفى إلى الأبد. ولكنه عاد فجأة إلى البرلمان مرة أخرى. كانت الحكومة البريطانية قد عادت تصب غضبها على أمريكا وترسل القوات لإخضاعها، فتحامل شاتام على نفسه وذهب إلى مجلس اللوردات ليقول كلمته في سياسة الحكومة. وقطع ماكولي ظهوره الفجائي فقال: عاد عودة مفاجئة وكأنما قد بعث حيا. لقد اعتاد الناس أن يتكلموا عنه كما يتكلمون عن الموتى. فلما ظهر لهم عند افتتاح الدورة في حاشية الملك اضطربوا كأنهم يرون سبحا. وعاد شتام يدافع بحرارة عن أمريكا، وكان مما قاله: سوف أقوم بواجبي حتى النهاية، ولن يقعدني عن ذلك إلا المرض إذا ألتقني بالفراش ومنعني من الحركة، وسوف أظل أدق الباب على الوزارة الغافلة المرتبكة حتى أفتح عينيها على الخطر المحدق. إنني لا أطلب لأمريكا عطفا أو رحمة بل عدلا وإنصافا، ولا أطلب إلغاء قوانين بل إلغاء آلامها ومخاوفها. ثم ألقى في وجه اللوردات بهذه النبوءة التي تحققت بعد أعوام فقال: سادات اللوردات، إننا لن نقدر على غزو أمريكا وقهرها، وسوف نضطر في النهاية إلى الانسحاب، فلننسحب قادرين لا مرغمين، وسنضطر إلى إلغاء هذه القوانين الظالمة، وسوف تلغونها بأنفسكم، وأقسم لكم على ذلك بشرفي، لو كنت أمريكيا بقدر ما أنا بريطاني، ورأيت جنود العدو خطأ بلادي لما وضعت سلاحي أبدا أبدا أبدا. وكانت هذه الخطبة من أروع خطبه في أعوامه الأخيرة، وقد سمعها ابنه ويليام بيت الصغير الذي كان إذ ذاك في 16 من عمره، وسمعها لورد ستانهوب فوسطها بقوله: سمعت قبل اليوم الفصاحة مجردة من الحكمة، أو الحكمة خالية من الفصاحة، ولكني سمعتهما اليوم وقد امتزجتا في خطبة شتام. بينما كانت وطأة المرض تشتد على شتام، كانت الأحوال تزداد سوءا في أمريكا التي صارت وأعلنت استقلالها عن بريطانيا، وأسد الضعف والاضطراب أعضاء البرلمان والحكومة، وتلفتت الأنظار نحو السياسي المريض تلتمس عنده الإنقاذ من الحالة السيئة. وتقدم لورد نورث باستقالة الوزارة إلى الملك وأشار عليه باستدعاء شتام، ولكن شتام أرسل إلى مجلس اللوردات يعلن أنه سيحضر جلسة يوم 7 أبريل عام 1778 ليدلي برأيه في الاقتراح الخاص باستقلال أمريكا. ويصف مؤرخه وناقده ماكولي عودته الأخيرة إلى البرلمان إلى الميدان الذي شهد مجده السياسي والخطبي، فيقول إن أطباءه نصحوه بألا يغادر فراشه، ولكنه لم يستمع إليهم وذهب إلى وست مينستر في صحبة ابنه ويليام بيت وصهره لورد ماهون، واستراح في حجرة جانبية حتى بدأت المناقشة. وعندئذ مضى يعرج إلى مقعده في المجلس مستندا إلى ذراعي رفيقي، كان يرتدي كعادته حلة من الصفيفة السوداء وبيده عصا، وقد تهضم وجهه من الهزال حتى لا يكاد الناظر إليه أن يتبين من ملامحه سوى أنفه العالي المقوت وعينيه اللتين ما يزال يومض منهما بريق تلك النار القديمة. وتكلم رئيس الوزراء ثم وقف شتام وبدأ يتكلم بصوت غير مسموع، ثم أخذت نبرات صوته في الوضوح والمجلس يستمع إليه في صمت وسكون عميق، والأعضاء يحبسون أنفاسهم كي يلتقطوا كل كلمة تخرج من شفتيه. ورفع إيريل شاتان إحدى يديه عن عصاه واتجه بعينيه نحو السماء وهو يقول: أشكر الله الذي وهبني القدرة على الحضور إليكم اليوم لأؤدي واجبي. لقد أصبحت شيخا ضعيفا يخطو نحو القبر، وقد يكون اليوم آخر عهدي بكم، ولكني قمت من فراشي لكي أؤيد قضية بلادي. ثم أخذ يصف الحرب الأمريكية ويتحدث عن شرورها والمسؤولين عن إشعال نارها، وقال: إنها نعمة من الله أن القبر لم يطبق بعد علي جوانبه، وأنه ما زالت لدي القدرة لأرفع صوتي ضد تمزيق هذه المملكة الكريمة، وإذا كان مقدرا لنا أن نسقط فلنسقط رجالا. وكان الأعضاء يستمعون إليه في سكون رهيب، وهم يشعرون أنه لم يعد يملك قوة، وأنه يتحدث إليهم من عالم آخر كما لو كان شبحا قد نفض عنه أكفان القبر. ورد عليه دوك ريتشموند بلطف وأدب، ولكنه لاحظ في أثناء كلامه أن شاتان يتململ في ضيق وألم شديد. وعند ذلك قام شاتان ولكنه لم يستطع الكلام، ورآه الأعضاء يضع يده على صدره ثم يسقط على مقعده، وأسرع لنجدته عدد من الأعضاء وانفضت الجلسة، ونقل شاتام إلى دورينج ستريت ومنها إلى قريته حيث فاضت روحه. وهكذا سقط الخطيب العظيم كما يسقط الجندي في ميدان القتال، وشاء القدر أن تكون نهايته على منبر البرلمان، وهو ميدانه الذي عرف فيه وحقق لنفسه مجدا خالدا على الزمان. عنوان: ويليام بيت الصغير. كنت وأنا أخطب أبحث عن الكلمة حتى أجدها، أما بيت فكان يجد الكلمة المطلوبة دائما في متناول يده ولسانه. ويليام بيت الصغير اشتهر في التاريخ باسم ويليام بيت الصغير تمييزا له من أبيه ويليام بيت الكبير أو لورد شاتام الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق، ولكنه لم يكن صغير القدر والمجد، وإذا كان قد انتفع بالاسم الضخم الذي ورثه فقد بنى لنفسه بمواهبه وكفاحه مجدا أضخم كاد ينسى الناس به مجد أبيه العظيم. ولد في عام 1759 بين هالات المجد الذي تحيط بأبيه، وفي السنة التي أسس فيها أبوه مستعمرة كندا، وكان اسمه أرفع الأسماء وأعظمها في بريطانيا. وكان بيت نحيلا ضعيف الجسم، فتلقى تعليمه في المنزل تحت إشراف أبيه الذي أخذ يعده منذ طفولته للحياة العامة، ويكلف بتعليمه أبرع الأساتذة ويلقنه أصول الخطابة. وأخذ بيت يطالع خطب الأقدمين من عهد ديموستين وشيشيرون ويدرسها بعناية ويحفظ الكثير منها ويرددها أمام أبيه. وكثيرا ما كان يذهب إلى دار البرلمان ليشهد الجلسات الحافلة بالجدل الخطابي وليستمع إلى أعظم خطباء عصره، وكأنه يتلقى دروسا عملية في الخطابة والجدل البرلماني. ولم يدرك بيت الصغير أيام وحده في مجلس العموم عندما كان يطول على منبره ويدول، ولكنه أدركه في مجلس اللوردات عندما كان يعاني المرضى ويقاومه بعناد. وقد أحب ويليام بيت مجلس العموم، وأخذ يعد نفسه ليكون من أعضائه وليشارك في توجيه سياسة بلاده مترسما خطى أبيه. وماذا ينقصه؟ إن لديه الإسم اللامع والمقدرة الخطابية، وقد قال ماكولي بحق إن إنجلترا يحكمها أقدر خطيب. وتوفي أبوه وهو في 19 من عمره، فلما بلغ 21 نجح في الانتخاب ودخل مجلس العموم، وكان ذلك في يناير عام 1781. وهكذا دخل ويليام بيت المجلس الذي طالما ذهب إليه متفرجا يعجب ببلاغة الخطباء ليصبح خطيبه اللامع ونجمه الساطع. دخل المجلس ووزارة لورد نورث تهتز تحت ضربات المعارضة القوية وتواجه الهزائم المتلاحقة في مستعمرتها الأمريكية. وتكلم بيت فلفت الأنظار وظهر الأعضاء وأعاد إلى الأذهان مواقف أبيه، حتى قال أحد زعماء المجلس إن بيت ليس شبلا بأبيه شاتام ولكنه الأسد نفسه. وقال أحد الأعضاء لخطيب الأحرار وزعيمهم فوق إن هذا الغلام سيكون من رجال البرلمان المعدودين، فقال له فوق إنه لكذلك من اليوم. وسقطت وزارة لورد نورث وشكل روكينغهام الوزارة الجديدة، وعرض على بيت منصب وزير أيرلندا، وكان منصبا وزاريا لا يسمح لمن يشغله أن يكون عضوا عاملا في الوزارة. وقد أدهش بيت الجميع عندما رفض قبول المنصب الذي كان يعد من غنائم الحياة السياسية.